وهذا المرأة يتعرف بغيبة تسكن بها الرجال تبعد عن مواضع الغيب بحسب الإمكان، فإن دفع الضرر عن الدين بحسب الإمكان واجب، فإذا كان هذا هو السنة فكيف بمن يكون في جمعه من أسباب الفتنة والله به عليم. والرجل الذي يتشطع بالنساء في دينهن واستعمال أسماء الجمال والحسن والزينة ونحو ذلك في الأعمال الصالحة، والرجل الذي يتشبه بالنساء في دينهن واستعمال أسماء الرجال الجمال والحسن والزينة ونحو ذلك في الأعمال الصالحة والقبح والشين والدنس في الأعمال الفاسدة أمر ظاهر في الكتاب والسنة وكلام العلماء. واستعمال أسماء الجمال والحسن والزينة ونحو ذلك أسماء ولا أسباب؟ أسماء الله كريم. وهكذا المرأة التي تعرف بغيبة تفتن بها الرجال تزاد عن مواضع الغيب بحسب الإمكان، فإن دفع الضرر عن الدين بحسب الإمكان واجب، فإذا كان هذا هو السنة فكيف بمن يكون في جمعه من أسباب الفتنة ما الله به عليم. والرجل الذي يتشبه بالنساء في جنبهن واستعمال أسماء الجمال والحسن لعل أسباب كطال حاسب لعلها أسباب أسبابه المرافقة لعلها أسباب والحسن والزينة ونحو ذلك في الأعمال الصالحة والقبح والشين والدنس في الأعمال الفاسدة أمر ظاهر في الكتاب والسنة وكلام العلماء، مثل اسم الطبيب مثل اسم الطيب والطهارة والقبح. كان مثل اسم الطيب والطهارة والخبث والنجاسة ومثل ذلك ما ومن ذلك ما في حديث أبي ذر المشهور وقد رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حكمة آل داود حق على العاقل أن يكون له ساعة يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يكون فيها مع أصحابه الذين يخبرونه عن ذات نفسه وساعة يخلو فيها بلذته فيما يحل ويجمل فلك ويحل والجمال. وهذا يشهد لقوله يعني أربع ساعات ما ينقل حكمة آل داود أربع ساعات ساعة ينادي فيها ربه ويعمل الصالحات وساعة يحاسب فيها نفسه ماذا فعل وماذا ترك وماذا قصر فيه وساعة مع أصحابه يحبونها عيوبه عن تقصيره ويذكرون عبد الله ويذكرهم وتعاونوا على الخير والبر والتقوى والساعة الرابعة مع أهله وأولاده وهذه في نفسه. فهذه أربع ساعات مهمة من حكمة أربع ساعات. الساعة الأولى فيما يتعلق بطاعة الله وناجاته من أداء الصلوات وأداء الحقوق التي نلى عليه هي أوقاتها. الساعة الثانية المحاسبة للنفس ماذا فعل وماذا ترك وماذا قصد بكذا وماذا أراد بكذا ويتوب من سيئات أعماله. الساعة الثالثة مع أصحابه وفعله الطيبين يتذكر معه الله وفي ما يتعلق به وينبهون على عيوبه وينبههم على عيوبهم وتذكروا ما بينهم فيما يصلحهم. والرابعة فيما يتعلق بحاجات نفسه وحاجات أهله وأولاده. هذه ساعات لا شك أنها مهمة والشرع الجليل يدل عليها. نعم وهذا يشهد من قول الفقهاء. نعم مو حديث هذا من حكمة داود من أخبار داود نبي الله داود يعني ما جاء في صوت الزبور يعني. نعم وهذا يشهد من قول الفقهاء شرع ما قبل لا شرع لنا إذا لم يتشرع بخلاف شرع يؤيد هذا شرعنا يؤيد هذا المعنى. العبد مأمور في يعتني بمناجاة الله وأداء الحق مأمور بأن يحاسب نفسه مأمور بأن يمكن مع أصحابه والأخيار في المذاكرة مأمور بأن يؤدي حق أهله. نعم والله يا رب حديثك يا رب. نعم هذا في ضغطي وحاسب من أخرى مو مساقة قليلة إيه هذا حكمة آل داود ويقول لنا حكمة آل داود. نعم وهذا يشهد لقول الفقهاء في العدالة إن أصل الدين والمروءة أو المروءة استعمال ما يجمله ويدينه وتجنب ما يدنسه ويشينه وهذا يدعو إلى الحسن والقبح في الأعمال وأن الأعمال تكون حسنة وتكون قبيحة وإن كان الحسن هو الملائم وإن كان الحسن هو الملائم النافع والقبيح هو المنافي فالشيء يكون والشيء يكمل ويكمل ويكمل ويحسن بما يناسبه ويلائمه وينفعه ويسد به فما يسد ويقبح بما ينافيه ويعرفه ويتألم به والأعمال الصالحة هي التي تناسب الإنسان والأعمال الفاسدة هي التي تناسبه ولهذا لما قال بعض الأعراب إن مدحي زين وذنبي شين قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله فمدحه يزين عنده لأنه يمان فمدحه يزين عنده لأنه مدحه بحق وذنبه يشينه لأنه حق وهذا الحسن والجمال الذي يكون عن الأعمال الصالحة في القلب يسري إلى الوجوه والقبح والشين الذي يكون عن الأعمال الفاسدة في القلب يسري إلى الوجه كما تقدم ثم إن ذلك يقوى بقوة الأعمال الصالحة والأعمال الفاسدة فكلما كثر البر والتقوى قوي الحسن والجمال وكلما قوي الإثم والعدوان قوي القبح والشيء حتى ينسخ ذلك ما كان للصورة من حسن وقبح فكم من لم تكن صورته حسنة ولكن من الأعمال الصالحة ما عظم به جماله وظهره حتى ظهر ذلك على صورته ولهذا يظهر ذلك ظهورا بينا عند الإصرار على القبائح في آخر العمر عند قرب الموت ونرى وجوه أهل السنة والطاعة كلما كبروا ازداد حسنها وظهرها حتى يكون أحد في كبره أحسن وأجمل منه في صغره ونجد وجوه أهل البدعة والمعصية كلما كبروا عظم قبحها وشينها حتى لا يستطيع النظر إليها من كان منبهرا بها في حال الصغر لجمال صورتها وهذا ظاهر لكل أحد في من يعظم بدعته وفجوره مثل الظاهرة ولن دعوه نصر الله يعني فيمن يعظم بدعته وفجوره مثل الرافضة وأهل المظالم والفواحش من الترك ونحوهم فإن الرافضية كلما كبر كبر قبح وجهه وعظم شيئا حتى يطوى شبهه في الخنزير وربما مسخ خنزيرا وقردا كما قد تواتر ذلك عنهم ونجد مردان من الترك ونحوهم قد يكون أحدهم في صغره من أحسن الناس صورة ثم إن الذين يكثرون الفاحشة تجدهم في الكبر أقبح الناس وجوها حتى إن الصنف الذي يكثر ذلك فيهم من الترك ونحو أن يكون أحدهم أحسن الناس صورة في صغره وأصبح الناس صورة في كبره وليس سبب ذلك أمرا يعود إلى طبيعة الجسم بل العادة المستديمة تناسب الأمر في ذلك بل سببه ما يعرض على أحدهم من الفاحشة والظلم فيكون مخنثا ولوطيا وظالما وعونا للظلمة فيكسوه ذلك قبح الوجه وشينه ومن هذا أن الذين طوي فيهم العدوان نسخهم الله قردة وخنازير من الأمم المتقدمة وقد ثبت في الصحيح أنه سيكون في هذه الأمة أيضا من يمسخ قردة وخنازير إن العقوبات والمثوبات من جنس السيئات والحسنات كما قد بين ذلك في غير موضع ولا ريب أن ما أننا ليس محبوبا لله من مسقوطاته وغيرها تزين في نفوس كثير من الناس حتى يروا ذلك جميلة وقال رحمه الله في كلا أحد وليق طبيب سيد الحداد اللهم استعان اللهم استعان اللهم استعان اللهم ومن ذلك ما في حديث أبي ذر المشهور وقد رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حكمة آدم هذا يصح يكون مما قال في الشريعة يصح يكون مما قال في الشريعة حتى لو لم يصح الحديث فالشريعة هي وواجبها ومصابيها تدل على فضل هذه الساعة الأربع. نعم نعم علق عليه نعم علق عليه حاجة عندك حاجة فيه يقول بحثت عن الحديث في الجزء الأول المطبوع من صحيح ابن حبان لتحقيق الشيخ أحمد جابر رحمه الله فلم أجد وما لم أتمكن من العثور عليه في سائر المراجع من هذا من هذا رشاد روسيا لا يقول دولونه أو لا يقول دولونه من اللي بيجزب من دوله نعم عن مقولته في صحيح ابن حبان أو غيره سمعنا مطوع من أجزاء سمعنا بسم الله الرحمن الرحيم على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صح على كم صح كم أنا من عندك وقعت 366 نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى ولا ريب ان ما ليس محبوبا لله من مسقوطاته وغيرها تزين في نفوس كثير من الناس حتى يروها جميلة وحسنة يجدون فيها من اللذات ما يؤيد ذلك وإن كانت اللذات متضمنة لآمال أعظم منها كما قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسلمة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قال فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء وقال تعالى وكذلك زين لفرعون فرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال وكذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وقال تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم وقد قال سبحانه عن المؤمنين ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون قال سبحانه يزين لكل عامل عمله فيراه حسنا وإن كان ذلك العمل سيئا فإنه لولا يراه حسنا لم يفعله إن لو رآه شيئا لم يرده ولم يختره إذ الإنسان مجبول على محبة الحسن وبغض السيء فالحسن الجميل محبوب مراد والسيء القبيح مكروه مبغض كالأعيان والأفعال ممغضة من كل وجه لا تقصد بحال كما أن المحبوبة من كل وجه لا تترك بحال ولكن قد يكون الشيء محبوبا من وجه مكروه من وجه فيقبح من وجه ويحصل من وجه ولهذا كان الزاني لا يزني حين يزني وهو مؤمن والسارق لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن كامل الإيمان فإنه لو كان اعتقاده بقبح ذلك الفعل اعتقادا تاما لم يفعله بحال ولهذا كان كل عاصي لله تعالى جاهلا كما قال ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لو كان عالما حتى العلم بما فعله لم يفعل القبيح ولم يترك الواجب بل قد زين لكل أمة عملهم لكن العاصي إذا كان معه أصل الإيمان فإنه لا يجين له عمله من كل وجه بل يستحقره من وجه ويبغضه من وجه ولكن حين يفعله لهم بتزيين فعل ولذلك قال زين للناس حب الشهوات فإنه لا شيء حب الشهوات وأنه زين له أنه زين ذلك الفحش وحسن فرأوا تلك المحبة حسنة، فلذلك استقرت هذه المحبة عندهم وتمتعوا بهذه المحبات. فإذا رأوا ذلك الحب قبيحا لما يتبعه من الضرر لم يستقر ذلك في قلوبهم، فإن رؤية ذلك الحب حسنا يدعو إليه قبيحا ينفر عنه. وكذلك ذكر في الإيمان أنه حببه إلى المؤمنين وزينه في قلوبهم حتى راه حسنا. إن الشيء إذا حبب وزين لم يترك بحال. وهنا أخبر سبحانه أنه هو الذي حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم. وفي الشهوات قال زين للناس حب الشهوات ولم يكن المزين بل ذكر العموم. وقال تعالى ولم يكن المزين بل ذكر العموم. وقال تعالى كذلك زينا لكل أمة عملهم. وكما حلف المزين هناك قال زين للناس حب الشهوات، فجعل المزين نفس الحب لها، لم يجعل المزين هو المحبوب كما أخبر أنه زين لكل أمة عملها. فإن المزين نفس الحب لها لم يجعل المزين هو المحبوب بل هو حب الشهوات. فإن المزين إذا كان نفس الحب والعمل لم ينصرف القلب عن ذلك، بخلاف ما لو كان المزين هو المحبوب فقد يزين الشيء المحبوب. ولكن الإنسان لا يحبه لما يقوم بقلبه من العلم بحاله والبغض. وفرق بين التزيين المتصل بالقلب وتزيين الشيء المنفصل عنه. فيه رد على القدرية الذين يجعلون التزيين المنفصل. وكذلك قوله زين له سوء عمله فراه حسنا. وهو سبحانه امتن في الايمان بشيئين لانه حببه الينا وزينه في قلوبنا، فالنعم تتم بهما بالعلم والمحبه. وقد ثبت في الصحيح من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وفي الصحيح ايضا انه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وفي الصحيح انه امر بنفي المخنثين واخراجهم من البيوت، كما روى البخاري في صحيح مسلم عن ابن عباس قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وفي رواية لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمسترجلات من النساء. وقال اخرجوهم من بيوتكم. واخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا. فإذا كان الرجل الذي يتشبه بالنساء في لباسهن وزيهن وزينتهن ملعونا قد لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يتشبه بهن في مباشرة الرجال له فيما يتمتع الرجال به لتمكينه من ذلك لغرض يأخذه أو لمحبته بذلك. وكلما كثرت مشابهته لهن كان أعظم لنعمه، وكان ملعونا من وجهين: من جهة الفاحشة المحرمة فإنه يلعن على ذلك ولو كان هو الفاعل، ومن جهة تخنثه لكونه من جنس المفعول بهن. ومن جعل شيئا من التخنث من نوط يعوذ بالله قد شبه بالنساء من جهتين ان شاء الله، من جهه انه يفعل فيه ومن جهه انه شبه بهم بهذا الشيء حتى هيا نفسه لهذا الامر صلى الله عليه وسلم. يكون ملعونا للنباط وملعونا لتشبهه بالنساء ان شاء الله. حديث صحيح: لعن الله من عمل عمل قوم نوط، لعن الله من عمل عمل قوم نوط، لعن الله من عمل عمل قوم نوط، نسال الله العافيه. نعم. لا ورد السلام يعني على من يعرف الإسلام ومن يعرف. هذا يعني من قبل الناس يعني يتشبه يعني بالأجانب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي سائل أفضل قال أن تقرأ السلام على من عرفه لم تعرف وتطعم الطعام. قال من دم أذنك لا تعرف أنه كافر لا بأس أن تسلم، تبدأ بالسلام وترد بالسلام. إذا يعني ما يعرف تبدأ تنفر السلام والحمد لله والآله، وإذا تيسر لك النصيحة انصح، لأن قد يكون فيه مجاهل ما يعرف الحكم الشرعي. نعم. ومن جعل الشيخ فمن جعل الشيء من التخنف دينا أو طلب ذلك من الصبيان مثل تحسين الصبي صورته أو لباسه لأجل نظر الرجال واستمتاع من ذلك في سماع وغير سماع، أليس يكون مبدلا لدين الله من جنس الذين إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء فتقولون على الله ما لا تعلمون. فإذا كانت فاحشة العرب المشركين كشف عوراتهم عند الطواف لئلا يطوفوا في ثياب عصوا الله فيها فكيف بما هو أعظم من ذلك. والمخنث قد يكون مقصوده معاشرة النساء ومباشرتهن، وقد يكون تخنثه بمباشرة الرجال ونظرهم ومحبتهم، وقد يجمع الأمرين. وفي المتنسكين من الأقسام الثلاثة خلق كثير، وهؤلاء شر ممن يفعل هذه الأمور على غير وجه التدين، فإنه يوجد في الأمم الجاهلية من الترك ونحوهم من يتشبه به من النساء بالرجال، ومن يمن يتشبه من الرجال بالنساء. خلق عليهم حتى بالمتنسكين من الأقسام الثلاثة حلوة كثيرة. من الصوفية وغيرهم تنسب التعبد، تعبدوا بالتشبه بالنساء والتشبه بالرجال. فإنه يوجد في الأمم الجاهلية من الترك ونحوهم من يتشبه فيه من النساء بالرجال، ومن يتشبه من الرجال بالنساء، خلق عظيم. حتى يكون لنسائهم من الإمرة والملك والطاعة والبروج للناس وغير ذلك مما هو من خصائص الرجال ما ليس لنساء غيرهم. وحتى أن المرأة تختار لنفسها من شاءت من ممالكها وغيرهم لقهرها للزوج وحكمها، ويكون في كثير من صبيانهم من التخنث وتقريب الرجال له وإكرامه لذلك أمر عليه. حتى يغار بعض وحتى قد يغار بعض ما بعض صبيانهم من النساء حتى يتخذهم الرجال كالسراري، لكن هم لا يفعلون ذلك تدينا. الذين يفعلون ذلك تدينا شر منهم، فإنهم جعلوا الفجور دينا والفاحشة حسنة، لا لما في ذلك من ميل الطباع. فهكذا من جعل مجرد الصوت الذي تحبه الطباع حسنا في الدين فيه شبه من هؤلاء. لكن في المشركين من هذه الأمة من يتدين بذلك لأجل الشياطين، كما يوجد في المشركين من الترك التتار وساحرهم، الطاغوت صاحب الجبت الذي تسميه الترك البوق، وهو الذي تستقصه الشياطين وتخاطبه ويسألها عما يريد ويقرب لها القرابين من الغنم المنخنقة وغير ذلك، ويضرب لها بأصوات الطبول ونحو ذلك. ومن شرطه أن يكون مخنثا يؤتى كما تؤتى المرأة. كلما كانت الأفعال على بالتحليل كانت أقرب إلى الشياطين. هذا الذي ذكرناه من أن الحسن الصورة والصوت وسائر من أنعم الله عليه بقوة أو بجمال أو نحو ذلك إذا اتقى الله فيه كان أفضل ممن لم يؤت مما لم يمتحن فيه. فإن النعم محن، فإن أهل الشهوات من النساء والرجال يميلون إلى الصورة الحسنة ويحبونه ويعشقونه ويرغبونه بأنواع الكرامات ويرهبونه عند الامتناع بأنواع المخوفات، كما جرى يوسف عليه السلام وغيره، وكذلك جماله يدعوه إلى أن يطلب ما يهواه، لأن جماله قد يكون أعظم من المال المبذول في ذلك. وكذلك حسن الصوت قد يدعى إلى أعمى، وكذلك حسن الصوت قد يدعى حسن الصوت تجدان الأعمال في المكروهات كما أن المال والسلطان يحصل بهما من المكنة ما يدعى مع ذلك إلى أنواع الفواحش والمظالم. فإن الإنسان لا تأمره نفسه بالفعل إلا مع نوع من القدرة ولا يفعل بقدرته إلا ما يريده وشهوات الغي مستمكنة في النفوس. إذا حصلت القدرة قامت المحنة فإما شقي وإما سعيد ويتوب الله على من تاب. فأهل الامتحان إما أن يرتفعوا وإما أن ينخفضوا. أما تحريك النفوس عن مجرد الصمت هذا أيضا محسوس فإنه يحركها تحريكا عظيما جدا بالتفريح والتحزين والإغضاب والتخويف ونحو ذلك من الحركات النفسانية. كما أن النفوس تتحرك أيضا عن الصور بالمحبة تارة وبالبغض أخرى وتتحرك عن الأطعمة بالبغض تارة والنهرة أخرى. فتحرك الصبيان والبهائم عن الصوت هو من ذلك لكن كل ما كان أضعف كانت الحركة به أشد. فحركة النساء به أشد من حركة الرجال وحركة الصبيان أشد من حركة البالغين وحركة البهائم أشد من حركة الآدميين. فهذا يدل على أن قوة التحرك عن مجرد الصوت لقوة ضعف العقل فلا يكون في ذلك حمد إلا وفيه من الذم أكثر من ذلك. وإنما حركة العقلاء عن الصوت المشتمل على الحروف المعلقة المتضمنة للمعاني المحبوبة وهذا أكمل ما يكون في استماع القرآن. أما التحرك بمجرد الصوت فهذا أمر لم يأتي الشرع بالندب إليه ولا عقلاء الناس يأمرون بذلك بل يعدون ذلك من قلة العقل وضعف الرأي كالذي يفزع عن مجرد الأصوات المفزعة المرعبة وعن مجرد الأصوات المغضبة. قال أبو القاسم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن. رحمه الله. والمقصود ان الاصوات الحسنه والافعال الحسنه والصور يتاثر بها الصبيان والنساء والجهل اثروا بغيرهم. فاذا كانت في طاعه الله ومحبه الله كقراءه القران وتوجيه الناس الى الخير نفعل ذلك. فاذا كانت الاغاني والملاهي جرى ذلك الفواحش والمنكرات. نسال الله لا حول ولا قوه الا بالله. نسال الله العافيه. الحمد لله رب العالمين. شر من الجهال يجعلونه وهم يعرفون انهم عصاه اللي يعرف ان عاصي اسهل واللي يفعل فواحش يتدين انها دين وغوبه مثل المبتدع يرى انها دين ولا يتم. نسال الله العافيه. نسال الله العافيه. نعم. حكم القصد كذلك مثله اذا كان مكلف. نسأل الله صلى الله عليه وسلم قال من وجدتم يعمل عمل قبل نوفق فاقتلوا الفاعل والمحول له. البهيمة جاء الحديث انها تقتل لان يتحدث عنها انها التي شعر فيها فلان فعل ذلك في اشاعة زائفة اذا ثبت ذلك ولا يقتل الا من كان مطاوعا من كان مكرها مجبورا في القتل لمن جبره. نسأل الله العافية. يعني المظلوم مظلوم القتل على من فعل النظام عن اختيار نعوذ بالله. نسأل الله العافية. نعم. سواء محصن او محصن مثل الزنا هو اطرح من الزنا النظام اشر من الزنا ولهذا يقتل الفاعل مطلقا ولو كان بشرا نسأل الله اذا كان مكلفا وما كان مفعول به نعوذ بالله. نعم. الحمد لله رب العالمين وسلم على نبينا محمد قال أبي وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى قال أبو القاسم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن. وروى حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن الله لنبي يتغنى بالقرآن. قال وقيل إن داود عليه السلام كان يستمع لقراءة الجن والنسور والطير إذا قرأ الجروح وكان يحمل من مجلسه 400 جنازة من قبل ممن سمعوا قراءته وكان يحمل من مجلسه 400 جنازة ممن قد مات ممن سمعوا قراءته صلى النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى لقد أتي مزمارا من مجامير آل داود وقال معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمت أنك تسمع وتسمع لحضرته لك تحذيرا قلت هذا القول لأبي موسى كان لم يكن لمعاذ ومضمون هذه الآثار استحباب تحكيم الصوت في القرآن وهذا مما لا نزاع فيه فالاستدلال بذلك على تحكيم الصوت بما يحسب من قياس الربا على البعيد هو من باب تنظير الشعر بالقرآن وقال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له من هو إلا ذكر وقرآن مبين وقال تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون وقال تعالى وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول شاعر تذكرون وهذا القياس مثل قياس سماع النجاة والتسبية الذي ذمه الله في كتابه وأخبر أنه صلاة المشركين على سماع القرآن الذي أمر الله به في كتابه وأخبر أنه سماع المسلمين والمؤمنين وقياس لأئمة الصلاة كالخلفاء الراشدين وسائر أئمة المؤمنين بالمخنثين المغاني الذين قد يتسلق الذين قد يسمون الجد أو القوانين وقياس المؤذن الداعي إلى الصلاة وسماع القرآن من مجمع الداعي إلى حركة المستمعين للبكاء والتضجيع وقد روى الطبراني في مجمعه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان قال يا رب اجعلني قرآن قال قرآن في الشعر قال جعلني مؤذنا قال مؤذنك المزمار قال جعلني كتابة قال كتابتك الوزن قال جعلني بيتا قال بيتك الحمام قال جعلني طعاما قال طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه فمن قاد قرآن الشيطان بقرآن الله فالله يجازيه بما يستحقه وقد قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف قضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فهؤلاء يستغنون بالشهوات عن الصلاة ولهذا فإن من هؤلاء الشيوخ من يفسد الاجتماعات في الحمام ويكون له فيها حال وظهور بكون مادته من الشياطين فإن الشيطان يظهر أثره في بيته وعند أوليائه وتعليم مؤذنه وتلاوة قرآنه كما يظهر ذلك على أهل المكاء والتصفية وإذا كان السماع العين سماع الرحمن وسماع الشيطان كان ما بينهما من أعظم القرآن لكن الأجسام هنا أربعة إما أن يستغل العبد في سماع الرحمن دون سماع الشيطان أو بسماع الشيطان دون سماع الرحمن أو يستغل بالسماعين أو لا يستغل بواحد منهما في وعد الطبراني في صفحة فهو الطبراني فاكتن 376 جاء الطبراني بعد الطبراني قد روى الطبراني 376 نعم فالأول حال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان وأما الثاني فحال المشركين الذين قال الله فيهم وما كان صلاتهم عند البيت إلا متاعا وتصبيا وهو حال من يتخذ ذلك دينا ولا يستمع القرآن فإن كان يشتغل بهذا السماع شهوة لا دينا ويعرض عن القرآن فهم الفجار والمنافقون إذا أصلوا حال المشركين وأما الذين يشتغلون بالسماعين فكثير من المتصوفة والذين يعرضون عنهما على ما عنهما على ما ينبغي كثير من المتعذبة. فهذه النصوص المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها مدح الصوت الحسن بالقرآن والترغيب في هذا السماع فيحتج بها على المعجم عن هذا السماع الشرعي الإيماني لا يحتج بها على حسن السماع البدعي الشركي. فالضاربون في السماعين جميعا والزاهدون في السماعين جميعا خارجون عن محرم الاستقامة والشريعة القرآنية والشريعة القرآنية الكاملة. هؤلاء متمعتدون وهؤلاء مفرطون. وإنما الحق الرغبة في السماع الإيماني الشرعي والزهد في السماع الشركي البدعي. ثم ذكر أبو القاسم حكاية أبي بكر الرقي في الغلام الذي حدا بالجمال حتى قطعت مسيرة ثلاثة أيام في يوم فلما حط عنها ماتت وحدا بجمل فحام على وجهه وقطع حباله. قال الرقي ولم أظن أني سمعت صوتا أطيب منه ووقعت لوجهه حتى أشار عليه بالسكوت فسكت. فقال حدثنا أبو حاتم السجستاني وحدثنا أبو نصر السراج قال حسن رقي قلت مضمون هذه الحكاية أن الصوت البليغ في الحزن قد يحرك النفوس تحريكا عظيما خارجا عن العادة. وهذا مما لا ريب فيه فإن الأصوات توجب الحركات الإرادية بحسنها وهي في الأصل ناشئة عن حركات إرادية ويختلف كثيرها باختلاف نوع الصوت وقدره بل هي من أعظم المحركات أو أعظمها. وإذا اتفق قوة المؤثر واستعداد المحل قوي التأثير في النفوس المستعدة بصغر أو أنوثة أو جزع ونحوه أو لفراغ وعدم شغل أو ضعف عقل إذا اتصل بها صوت عظيم حسن قوي قوي أزعجها غاية الإزعاج. لكن هذا لا يدل على جواز ذلك ولا فيه ما يوجب مدحه وحسنه بل مثل هذا أدل على الذم والنهي منه على الحمد والمدح فإن لا يصيب النفوس أكثر مما يصلحها ويضرها أكثر مما ينفعها. وإن كان فيه نفع فإثمه أكبر من نفعه. وقد قال الله للشيطان واستفزز من استطعت منهم بصوتك الصوت الشيطاني يستفز بني آدم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين. وذكر صوت النغمة وصوت المعصية ووصفهما بالحنق والفجور وهو الظلم والجهل. وقال لقمان لابنه فاسجد في مشيك وارضض من صوتك. والمغني بهذه الأصوات لم يغض من صوته فالمتحركون بها الراقصون لم يفسدوا في مشيهم بل المصوتون أتوت أحمد الجاهل الظالم الفاجر من الأصوات. والمتحركون أتوت أحمد الجاهل الظالم الفاحش من الحركات. وربما جمع الواحد بين هذين النوعين وجعل ذلك من أعظم العبادات. ثم قال أبو قاتل سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي سمعت محمد بن عبد الله بن عبد العزيز سمعت أبا عمرو الأنماطي سمعت الجنيد يقول وسئل ما بال الإنسان يكون هاديا فإذا سمع السماع اضطرب. فقال إن الله لما خاطب الذرة الميثاق الأول بقوله ألست بربكم استغربت عذوبة سماع كلام الأرواح. فإذا سمعوا السماع حركهم ذكر ذلك. قلت هذا الكلام لا يعلم صحته عن الجنيد والجنيد أجل من أن يقول مثل هذا فإن هذا الاضطراب يكون لجميع الأوان إثناء فيه حتى يكون في البهائم أيضا ويكون للكفار والمنافقين. ثم الاضطراب قد يكون لحلاوة الصوت ومحبته، وقد يكون للخوف منه وهيبته، وقد يكون للحزن والجزع، وقد يكون للغضب. ثم من المعلوم أن الصوت المسموع ليس هو ذاك أصلا، ولو سمع العبد كلام الله كما سمعه موسى بن عمران لم يكن سماعه لأصوات العباد محركا لذكر ذلك. بل المأثور أن موسى مقت الآدميين لما وقر في مسامعه من كلام الله. ثم التلذذ بالصوت أمر طبعي لا تعلق له بكونهم سمعوا صوت الرب أصلا. ثم إن أحدا لا يذكر ذلك السماع أصلا إلا بالكيمان والناس متنازعون في أخذ الميثاق وفي ذلك السماع بما ليس هذا موضع. ثم إن مذهب الجنيد في السماع كراهة التكلف لحضوره والاجتماع عليه، وعنده أن من تكلف السماع ختم به فكيف يعلله بهذا. وقد ذكر أبو القاسم ذلك فقال: وسمعت محمد بن الحسين يقول سمعت ما سمعت الحسين بن أحمد ابن جعفر، سمعت أبا بكر بن منشار، سمعت الجنيد يقول السماع فتنة لمن طلب ترويح لمن صادف. فأخبر أنه فتنة لمن قصده ولم يجعله لمن صادفه مستحبا ولا طاعة، بل جعله راحة. فكيف يقول إنه أظهر أنه أظهر خطاب الحق المتقدم. وقال أبو القاسم سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول السماع حرام على العوام ببقاء نفوسهم، مباح للجهاد لحصول مجاهداتهم، مستحب لأصحابنا لحياة قلوبهم. قلت قد قدم أبو القاسم في ترجمة الشيخ أبي علي مقود باري وهو قديم توفي بعد 20 و300 صاحب الجنيد والطبقة الثانية، وكان يقول أستاذي في التصوف الجنيد، وفي الفقه أبو العباس بن كريج، وفي الأدب ثعلب، وفي الحديث إبراهيم الحربي. وقال فيه أبو القاسم هو أظرف المشايخ وأعلمهم بالطريقة. قال سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول سمعت أبو القاسم الدمشقي يقول سئل أبو علي مرود بارك عمن يسمع الملاهي ويقول هي حلال، ويقول هي لي حلال لأني وصلت إلى درجة لا يؤثر في اختلاف الأحوال. فقال نعم قد وصل لعمري ولكن لا تقر. وقول الدقاق هو مباح للجهاد لحكم. وقال أبو القاسم سمعت الأستاذ أبا علي الكتاب يقول السماع حرام على العوام ببقاء نفوسهم، مباح للجهاد لحصول مجاهداتهم، مستحب لأصحابنا لحياة قلوبهم. قلت قد قدم أبو القاسم في ترجمة الشيخ أبي علي مقود باري وهو قديم توفي بعد 200 و300 صاحب الجنيد والطبقة الثانية، وكان يقول أستاذي في التصوف الجنيد، وفي الفقه أبو العباس بن كريج، وفي الأدب ثعلب، وفي الحديث إبراهيم الحربي. قال فيه أبو القاسم هو أظرف المشايخ وأعلمهم بالطريقة. قال سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول سمعت أبا القاسم الدمشقي يقول سئل أبو علي مرود بارك عمن يسمع الملاهي ويقول هي حلال، ويقول هي لي حلال لأني وصلت إلى درجة لا يؤثر في اختلاف الأحوال. فقال نعم قد وصل لعمري ولكن لا تقر. وقول الدقاق هو مباح للجهاد لحصول مجاهداتهم، هو الذي أنكره أبو علي مرود بارك. فكيف بقوله مستحب؟ وسنتكلم إن شاء الله على هذا. ثم إنه ذكر بعد هذا أنه سمع الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول السماع طبع إلا عن شرع، وخرق إلا عن حق، وفتنة إلا عن إبرة. وهذا الكلام يوافق قول أبو لباري ويخالف قوله. ويخالف قوله أنه مباح للزهاد لحصول مجاهداتهم مصلحة لأصحابنا لحياة قلوبهم فإنه جعل كل سماع ليس بمشروع فهو عن الطبع ومعلوم أن سماع المتاع والتصدية ليس مشروعا فيكون مشروعا بالطبع مطلقا. وقال سمعت أبا حاتم السجستاني يقول سمعت أبا نصر الصوفي يقول سمعت الوديه يقول سمعت أبا علي الرودباري يقول كان الحارث بن الحسن المحاسب يقول ثلاثا إذا وجدنا نمتع بهن وقد فقدناهن حسن الوجه مع الصيانة وحسن الصوت مع الديانة وحسن الإخاء مع الوفاء. قلت قد قررت قبل هذا المعنى بأن الحسن في الصورة والصوت إن لم يكن مع تقوى الله وإلا لم يكن إلا مذموما. ومن الديانة أن يكون حسن الصوت مستعملا فيما أمر الله به. قال أبو قاسم وسئل من نور المصري عن الصوت الحسن فقال مخاطبات وإشارات أودعها الله كل طيب وطيبة. وسئل مرة أخرى عن السماع فقال وارد حق يزعج القلوب إلى الحق فمن أصغى إليه بحق فحقت ومن أصغى إليه بنفس تجندت. قلت هذا الكلام لم يسنده عن ابن عبد النور وإنما أرسله إرسالا فما يرسله في هذه الرسالة قد وجد كثير منه مكتوب على أصحابه. إما أن يكون أبو القاسم سمعه من بعض الناس لا تجد صحته أو يكون من فرضه كذلك أو وجده مكتوبا في بعض الكتب لا تجد صحته. ومن كان من المرسلين بما يذكرونه من الأولين والآخرين يعتمد في إرساله لصحيح النقل والرواية عن الثقات فهذا يعتمد إرساله. أما من عرف فيما يرسله كثير من الكذب لم يوثق بما يرسله فهذا التفصيل موجود في من يرسل النقول عن الناس من أهل المصنفات. ومن أكثر الكذب الكذب على المشايخ المشهورين فقد رأينا من ذلك وسمعنا ما لا يحصيه إلا الله. وهذا فقط مع علمه وروايته بالإسناد وما هذا ففي هذه الرسالة قد قطعة كبيرة من المكتوبات التي لا ينازع فيها من له أدنى معرفة بحقيقة حال المنقول عنه. وأما الذي يسند من الحكايات في باب السماع فعامته من كتابين كتاب اللمع لأبي نصر السراج فإنه يروي عن أبي حاتم السجستاني عن أبي نصر عن أبي علي الطوسي ويروي عن محمد بن أحمد بن محمد التميمي عن ومن كتاب السماع عن أبي عبد الرحمن السلمي قد سمعوا منه. فإن كان هذا الكلام ثابتا عن ذنبه رحمه الله ورحمة الله عليه فالكلام عليه من وجهين من جهة الاحتجاج بالقائل ومن جهة تفسير المنقول. أما الأول فقد نزل أن ابن حضر هذا السماع في العراق وقد ذكر أبو قاسم حكاية بعد ذلك مرسلة فقال وحكى أحمد بن مقاتل العسكري قال لما دخل ابن نون المصري بغداد اجتمع عليه السرية ومعه قوال يقول شيئا فاستاذنوه بأن يقول بين يديه فأذن له فابتدا يقول صغير هواك عذبني فكيف به إذا أحسنك وأنت جمعت من قلبي فوانت قد كان مشتركا أما أترضي لمستعد إذا ضحك الخلي بكى. قال فقام بالنون وسقط على وجهه والدم يكثر من جبينه ولا يسقط على الأرض. ثم قام رجل من القوم يتواجد فقال له بالنون الذي يراك حين تقوم. فجلس الرجل قال وسمعت أبا علي الجذاب يقول كان بالنون صاحب إسراف على ذلك الرجل حيث نبهه أن ذلك ليس مقامه. وكان ذلك الرجل صاحب انصاف حيث قبل ذلك منه فرجع وقال فهذا نحوه الذي اشار اليه الائمه كالشافعي في قوله خلفت ببغداد شيئا أحدثته الجنابذة يسمونه التدبير ويصدون به الناس عن القرآن ويكون بالنور ويكون بالنور هو أحد الذين حضروا التدبير الذي أنكره الأئمة هو شيوخ السلف ويكون هو أحد المتأولين في ذلك وقوله فيه كقول شيوخ الكوفة وعلمائها في النبي الذين إلى الملك الذين استحلوا مثل سفيان الثوري وشريك بن عبد الله وأبي حنيفة ومحمد بن كدام ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وغيرهم من أهل العلم وكقول علماء مكة وشيوخها فيما استحلوا من المتعة والصرف كقول عطاء بن أبي رباح وابن جريج وغيرهما وكقول قائلة من شيوخ المدينة وعلمائها فيما استحلوا من الأجور وكقول طائفة من شيوخ الشاملين وعلمائهم فيما كانوا يستحقون كانوا استحلوه من القتال في الفتنة لعلي بن أبي طالب وأصحابه وكقول طوائف من أتباع الذين قاتلوا مع علي بن أبي الحجاج والعراق وغيرهم في الفتنة إلى أمثال ذلك مما تنازعت فيه الأمة وكان في كل شك طائفة من أهل العلم والدين فليس لأحد أن يحتج لأحد الطريقين بمجرد قول أصحابه وإن كانوا من أعظم الناس علما ودينا لأن المناجعين لهم هم من أهل العلم والدين وقد قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فالرد عند التنازع هذا هو الواجب هذا هو الواجب على جميع الفرق وليس فعل فرقة أو قول فرقة حجها الأخرى وإنما الواجب على الجميع عند التنازع في قليل أو كثير الواجب عليهم أن يردوا ما تنازعوا فيه من الكتاب والسنة وهما الحكمان اللذان لا يجوران ولهذا قال سبحانه هما اختلفوا فيه من شيء فحكمه إلى الله ولم يزال النزاع موجودا بين الناس في مسائل كثيرة فمن أنصت رد النزاع إلى الأدلة الشرعية ومن جهى أو أفرط رده إلى فلان أو فلان أو فلان وهذا غلط وإنما الحاكم لمسائل النزاع هو ما قاله الله ورسوله ما سوى ذلك لا في السماع ولا في غير السماع ولا في المسائل التي أشارها المؤلف هنا من الأغاني وغيرها نعم نعم فالرد عند التنازع انما يكون الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم نعم اذا ثبت عن بعض المقبولين عند الامه كلام فيه في موارد النزاع كان في ذلك حجه على تقدم التنازع بذلك وعلى دخول قوم من اهل الزهد والعباده والسلوك في مثل هذا ولا ريب في هذا لكن مجرد هذا لا يصيح من يريد الذي يريد الله او يريد سلوك طريقه ان يبتدئ في ذلك مما ظهور النزاع بينهم وبين غيرهم وانكار غيرهم عليهم بل على المريض ان يسلك الصراط المستقيم الصراط الذي انعمت عليه انعمت عليهم من النبيين صراط الذي انعم الله عليه صراط الذي انعم الله نعم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ويتبع ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع فإن ذلك هو صراط الله الذي ذكره ورضي به في قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وهذا أصل في أنه لا يحتج في مواقع النزاع والاشتباه لمجرد قول أحد ممن نوزع فيها وأما الوجه الثاني فقول القائل عن الصوت الحسن مخالفات اللهم غفر الله الحرية أنها الحرية أنها ما وقع في الصوفية من المحن العظيمة والبلاء الكثير من شوكته بها الناس فجعله دينا وقربة حتى هلك فيه من هلك إلى يومنا هذا نسأل الله سماعهم تواجدهم وإعرامهم عن الكتاب والسنة وزعمهم أن عبدك بلغ كذا وكذا سقط عنه التكاليف كل هذا كل هذا من البلاء العظيم والشر الكثير نسأل الله جزا الله المؤلف خيرا جزا الله المؤلف على تنبيهه خيرا نعم نعم الرماية عندهم التوازن حتى يفقد من الشعور. لا يكون هذا ادعاء أو يكون حقيقة. لا يطيح. يقول لك ثمرة واحدة. حقيقة. يغلب عليه الوجه والتأثر بالسماع والشعر وضرب الموسيقى مثل الموسيقى سواء كان قصبا أو آلة من الصهر أو من الحديد أو غيره يضربونها مع الشعر والأصوات الحسنة وبكاء فيتواجدون ويسقطون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على كما قال الشافعي إن أحدثه الزنادقة شر كبير أحدثه الجخال الذي عندهم بطيئة وفيهم من هو صديق لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر شوش على الناس نسأل الله العافية. قال الإمام أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى. نعم إيش؟ فيها طيبة خبيثة إذا كانت سليمة فهي منها إذا كانت سليمة ليس فيها شيء يخالف أمر الله مثل الشعر حسن وحسن وقبيح وهو قبيح إنما الشعر حكمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإسلام رحمه الله تعالى وعمر رب الثاني بقول قال إنه الصوت الحسن مخاطبات وإشارات أرجعها الله كل طيب وطيب لا يجوز أن يراد به أن كل صوت طيب كامل ما كان بأن الله أودع مخاطبات يخاطب بها عباده فإن هذا القول كفر صريح كل ذلك يستعين أن تكون الأصوات الطيبة التي يستعملها المشركون وأهل الكتاب بالإسلام بها وكفرهم. فقول قائل عن الصوت الحسن مخاطبات وإشارات أودعها الله كل طيب وطيبة لا يجوز أن يراد به أن كل صوت طيب كامل ما كان بأن الله أودعها مخاطبات يخاطب بها عباده فإن هذا القول كفر صريح من ذلك يستلزم أن تكون الأصوات الطيبة التي يستعملها المشركون وأهل الكتاب بالاستعانة بها على كفرهم قد خاطبه خاطب بها الله عباده وأن تكون الأصوات الطيبة التي يستفيد بها الشيطان لبني آدم كما قال تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك أن تكون هذه الأصوات الشيطانية إذا كانت طيبة قد أودعها مخاطبات يخاطب بها عبادها وأن تكون أصوات الملائكة قد أودعها الله مخاطبات يخاطب بها عبادها وإنما رضي أن هذا لا يقوله عاقل فضلا أن لم يقوله مسلم ثم لو كان الأمر كذلك فلم لم يستمع الأنبياء والصديقون من الأولين والآخرين إلى كل صوت صوت أو يأمروا أتباعهم بذلك بما في ذلك من استماع مخاطبات الحق إذ تدعو إلى أن استماع مخاطبات الحق من أفضل القربى فقد ظهر أن هذا الكلام لا يجوز أن يكون عموره وإدراكه حقا يبقى أن يقال هذا خاص ومقيد في الصوت الحسن إذا استمع الوجه الحسن فهذا حق مثل أن يبين به كلام الله كما كان أبو موسى وشعري يفعل قال له النبي صلى الله عليه وسلم مرت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك فقال لا أعلم أنك تستمع لحظات لك تحذير وكان عمر يقول له ذكرنا ربنا وكان عمر يقول له ذكرنا ربنا فيقرؤون يستمعون فلا رجل ان ذاك الصوت الحسن لا تلا به كتاب الله فانه يكون حينئذ قد اودع الله ذلك مخاطبات واشارات وهو ما في كتابه من المخاطبات والاشارات فقد ورد ان هذا الكلام اذا حمل على السماع المشروع الذي يحبه الله ورسوله كان محملا حسنا وإن حمل على عمومه وإثباته كان كفرا وضلالا لم يبقى بين ذلك العموم وهذا خصوص مراتب منها أن يحمل ذلك على ما يجده المستمر في قلبه من المخاطبات المشارات إلى الصوت، وإن لم يقصد المصوت المتكلم فهذا كثيرا ما يقع له أكثر الصادقين الذين حرموا هذا السماع. يشيرون إلى هذا المقصد، وصاحب هذه الحال يكون ما يسمعه مذكرا له ما كان في فمه من الحق، وهذا يكون على غيره. أحدهما من الصوت المجرد الذي لا حرف معه كأصوات الطيور والرياح والآلات وغير ذلك، فهذا كثيرا ما ينزله الناس على حروف بوجهنا، بل على حروف بوجه كثيرا من ذلك الصوت، وكثيرا ما يحرك منهما يناسبها ما يناسبها من فرح أو حزن أو من فرح أو حزن أو غضب أو شوق أو ما نحو ذلك، كقول بعضهم قلت وطاء حروف في الضحى قدحت في ثمن عن ثمني، ربما أبكي فلا أفهمها وهي قد تبكي فلا تفهمني، غير أني للجواعد بها وهي أيضا لك وتعرفني. فالثاني يكون من صوت مصوبة بحروف منظومة إما شعر وإما غيره، فيكون المستمع ينزل في كمال على حاله سواء فقد ذلك النار والمشي أو لم يقصد ذلك، مثل أن يكون في الشعر إثار وتوبيخ أو أمر بالصبر على الملام في الحب أو ذم على التقصير في القيام بحقوق المحبة أو تحريف على ما فرط رضا الإنسان من الحقوق أو إرضاء بن وحميد، يكون على جهاد العدو ومقاتلته أو أمر أو أمر ببذل النفس والمال في ليل مخلوق وجرى المحفوظ أو غير ذلك من المعاني المجملة التي يشترك فيها محب الرحمن ومحب الأوثان ومحب الأوطان ومحب النسوان ومحب المرجان ومحب الإخوان ومحب الخلان، وربما طلعت كما حروفا أخرى لم يثبت بها المتكلم على وزن حروفه، كما يذكر عن بعضهم أنه سمع بعضا يقول ساعة راب بري فوقع في ثمن اسمع راب بري، وقد ذكر ذلك فيما بعد أبو قاسم فقال سمعت محمد بن أحمد بن محمد الصوفي يقول سمعت عبد الله بن علي الصوفي يقول سمعت يحيى بن علي بن العلوي قال سمع ابن حلوان في مسجد طواف من أبيها تعثر بني فسقط راسي ناري، فلما فاق سريا فطلع شحمه يقول تعثر بني، وسمعت عزبة الغلام يرى وسمع عزبة الغلام رجلا يقول سبحان ربي السماء إن المحب لفي عزا، فقال عزبة صدقت، وسمع رجل آخر ذلك القول فقال كيبدا، فكل واحد يسمع من حيث هو لا سيما واكر وانما هناك بمحبه لا يحبها الله ورسوله مثلها مثل بعض هذه الابلاد، وانما المدعي بمحبه الله ورسوله ياخذ مقصوده منها بطريق الاعتدال والقياس، وهو الاشاره التي يكون هذا المخاطبات والاشارات المخاطبات كدلالة النصوص والإشارات كدلالة القياس، ولابد أن يكون قد علم أن تلك المخاطبات والإشارات إنما يفهم منها إنما يفهم منها المستمع ويتحرك فيها حركة يحبها الله ورسوله، ويقول قد علم من غيرها أن ما يستغيه من الشعور والحال مبني عند الجلال بدلالة الكتاب والسنة، فإن مجرد الإحسان للذوق والوجه ثم يشهد له الكتاب والسنة وإلا كان غلا، ومن هذا الباب صلى الطوائف من الضالين، فإذا كان كذلك فمن المعلوم أن الإسلام جميعا لا يجوز أن يجعل طريقا إلى الله ويجمع عليه عباد الله ويستحب ويستحب للمريدين وجه الله، لأن ما فيه من الضرر هو أضعف ما فيه من المنفعة له الصلاة والإنسان، فالسر الذي يكون في قلبه حق بعض حق بعض هذه المسموعات فيكون مذكرا له ومنبها، وهذا معنى قول الجنيد السماع فتنة لمن كظم الترويح لمن صادها، وهذا معنى قول الجنيد والمقصود من هذا كله إلا صوفية أصحاب الزهد والتعوهات التي تحصل منهم أن تقع عليهم أشياء مجملة وعبارات محتملة وألفاظ فيها حق وباطل، فالواجب على من سمع ذلك أو قرأ ذلك أو سئل عن ذلك هي أن يتأنى ويتبصر ولا يعطي جواب المجمل، بل يفصل بما قد يقع منهم، فما كان حقا يوافق الأدلة قبل وما لا فلا، وما ذاك إلا لأنهم يستمعون على عبارات وألفاظ يعرفونها بينهم، فقد يكون فيها حق يجهله سامعها من غيره، قد يكون فيها باطل كذلك، والواجب فيها التبصر وعدم العجلة في جوابهم أو تفسير ما يريدون إلا عن بصيرة وعن تثبت، وأن يقبل من ذلك إلا ما قامت عليه أدلة شرعية من ذلك ما ذكر من الأمثلة، والبعضهم لما سمع يقول سبحان الذي في السماء إن محب لا في عنا، واحد قال صدق واحد قال كذب، والمحب قد يكون في عنا وقد يكون في هنا وخير، فالمحب لله ولرسله ولأوليائه في ريعنا وراحة وطمأنينة إذا استقام على الشريعة وهو مرتاح القلب مطمئن، والمحب للنسوان والمردان في تعب وعناء وبلاء وشر كبير نعوذ بالله، لأن هذا الحب قد يقوده إلى الباطل والفواحش والفساد. الحاصل أن هذا وأشبه من الألفاظ التي تقع على أسئلة بعض العباد وبعض الصوفية كلها محتملة. نعم. وأما قول قائل إن السماء وارد حق يجد القلوب إلى الحق، فمن أطوى إليه بحق تحقق ومن أطوى إليه بنفس تجلت، فاستمع المصروف أنه وارد حق الذي يجد القلوب إلى الحق هو أخص من السماء الذي قد يوجب التجلت. الكلام في ظاهره وتنابيه أن قائله غفلة الدولة لأنه وارد حق يجد القلوب إلى الحق، ثم تعالى من أصلى إليه بنفس تجندت، ووارث الحق الذي يجد قلوب إلى الحق لا يكون موجبا للتجندت، لكن قارنه قصد أولا السماع الذي يقصده أهل الإرادة لوجه الله، فلوه وإن كان فيه نوم فالله لتعريف المعروف أن يبعد قلوب أهل هذه الإرادة إلى الحق لكونه يحرك ثباتهم ويهيج باطنهم وتتحرك قلوبهم إلى الله الذي يريدون وجهه، وهو إلههم ومعبودهم ومن كان نحفر بهم ونهاية مطلوبهم. ثم ذكر أنه من أصغى إلى هذا السماء تجلى، وهو من أصغى إليه بإرادة العلو مثل الأرض والفساد، وجعل محبة الخالق من جنس محبة المخلوق، وجعل ما يطلب من الاتصال به الجلال من جنس ما يطلب من الاتصال به الخلق، فإن هذا يوجب التجلد من الاعتقادات والإرادات، فيصير صاحبه منافقا جديدا. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر، ولهذا تجلد بالسماع طوائف كثيرة كما نبهنا عليه قبل هذا. ويقال هنا من المعلوم أن النفس سواء مريد بها ذات الإنسان أو ذات روح المدبرة هي يده، أو عمل بها صفات ذلك من الشهوة والنخوة والرغم والهوى وغير ذلك، فإن البشر لا يكون لذلك تطور له نظام قلب ويخلو عن حركة هذه القوى والإرادات، فعدمها شيء وتكونها شيء آخر، والعدم مقتنع عليها، ولكن قد تسكن، ولكن إذا كانت ساكنة ومن شأن السماء أن يحركها، فكيف يمكن الإنسان أن يكسب الشيء مع ملابسة به من عيوب وحركته؟ فهذا أمر بالتفريق بين المتلازمين والجمع بين المتلازمين، وهو يشبه أن يقال له خذ مشاهدة المرأة والصبي والأرض، أو مباشرته بالقبلة والنمس وغير ذلك من غير أن تتحرك نفسك أو فرجك إلى الاستمتاع به ونحو ذلك. فهل الأمر بهذا إلا من أبل؟ فهل الأمر بهذا إلا من أحمق الناس؟ ولهذا قال من قال من العلماء العارفين إن أحوال السماع بعد مباشرته تبقى غير مقدورة للإنسان بل تعطى حركة نفسه وأحوالها أعظم أعظم من أحوال الإنسان بعد مباشرة شرب الخمر. فإن فعل هذا السماع في النفوس أعظم من فعل حمية الرؤوس. وقوله من أصلى إليه بحق تحقق ويقال عليه وجهان أحدهما أن يقال إن الإصلاء إليه بحق مأمور الله التي أن يخالطه باطل. أمر غير مقدور عليه للبشر أكثر مما في قوة صاحب الرياضة والصفاء التام أن يكون حين نصفا لا يجد في نفسه إلا طلب الحق وإرادته ولكنه لا يجد ببقائه على ذلك بل إذا سمع خالط الإصلاح بالحق الإصلاح بالنفس. تجرد الإنسان عن صفاته اللازمة لذاته محال ممتنع. الثاني أن يقال ومن حين ولم أن كل من أصغى إليه بحق تحقق فلن يصغي إليه بحق يحصل له من الجنة والنفاق علما وحالة ما قد لا يجمع لا يشعر به كما قال عبد الله بن مسعود الغناء ينبت النفاق في الغلب كما ينبت الماء البطن والنفاق هو الجنة. ومن المعلوم أن البطن ينبت صغار الضيق شيئا فشيئا لا يحس الناس من الباطح فكذلك ما يبدو في القلوب من الجنة والنفاق قد لا يشعر به أصحاب القلوب بل يظنون أنهم ممن تحفظ ويكون فيهم شبه كثير من التجنجر. يوضح هذا أن دعوة التحقق والتحقيق والحقائق قد كثرت على ألسنة الأطفال. والمقصود من هذا أن الصناع الذي تعتاده الصوفية وسيلة للزندقة والفساد لأن سماعهم في الأغاني ووضع الدهوك والرقص وربما سقط بعضهم مغفي عليه فصار أعظم من وأقبح من حال السكران لأنهم اعتادوا عن سماع القرآن وسماع السنة وسماع ما جاء في الرسل إلى أغانيهم وأشعارهم الفاسدة وقبولهم وذهوبهم وأسباب ذلك ربما جرهم ذلك إلى فساد ووقوع في اللواط والزنا وغير هذا مما أشر من فعل فضل صلى الله عليه وسلم. ولهذا جزم العلماء بتحريم ذلك وأن هذا السماع من أنكر المنكرات فليس من المحرمات فقط بل هم من البدع لأنهم يعني تعبدوا وجعلوا دين جعلوا دين الغربة فصار بدعة ومحرما جميعا بدعة لأنهم شرعوا في الدماء إذن به الله ومحرما لأنهم من المعاصي محرمة. فالسماع الحقيقي والرياضة الحقيقية في إصلاح القلوب لإقبالها على الله وسماعها لكتابه العظيم وتلذذها بسماع القرآن ومذاكرة فيما أمر الله به وما نهى عنه وتذكر مما تنهى عليه أحوال الرسل وأتباعهم بإحسان هذا هو طريق السعادة وطريق الهدى. أما الإشعار عن ذلك بسماع الأغاني والمرجان والنسوان وسماع رب الطبول ورب الدفوف وجعل هذا قربة وطاعة هذا من أبعد شيء عن الهدى. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه الغناء ينبت النفاق في القلب وينبت الماء البقر لا يزال يعتاد الغناء والأشعار في حب فلان وفلان وفي ذكر محاسن فلان وفلان حتى يقع في قلبه من الزندقة والنفاق وبغض الإسلام وبغض الدين ومحبة اللواط والفساد ما لا يحتر بالدعاء صلى الله عليه وسلم ويجد في قلبه شيئا فشيئا شيئا فشيئا شيئا فشيئا مثل ما أن النبات يبدو أولا ضعيف لاصق الأرض ثم لا يزال يزيد وينبعث ويقوى حتى يرتفع هكذا النفاق القلوب ينبت شيئا فشيئا ينبت قليلا قليلا حتى يعظم حتى ينسلخ صاحبه من يخرج عن الشر. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأن التحقق والتحقيق والتحقيق والتحقيق والتحقيق والتحقيق والتحقيق والتحقيق والتحقيق والتحقيق والتحقيق والتحقيق والتحقيق والتحقيق والتحقيق والتحقيق والتحقيق والتحقيق والتحقيق والتحقيق والتحقيق والتحقيق والتحقيق والتحقيق والتحقيق والتحقيق والتحقيق والتحقيق والتحقيق والتحقيق والتحقيق والتحقيق والتحقيق والتحقيق والتحقيق والتحقيق والتحقيق والتحقيق والتحقيق والتحقيق والتحقيق والتحقيق والتحقيق والتحقيق والتحقيق والتحقيق والتحقيق والتحقيق والتحقيق والتحقيق والتحقيق والتحقيق والتحقيق والتحقيق والتحقيق والتحقيق والتحقيق والتحقيق والتحقيق والت يوضح هذا من مزايا التحقق والتحقيق. والحقائق كثرت على ألسنة أقوام هم من أعظم الناس زلزقة ونفاقا قديما وحديثا من الباطنية الترابطة والمتفلسفة الاتحادية وغير هذا. وكذلك قوله هو وارد حق يزعج القلوب إلى الحق يقال منه يقال له إن كان قد سيتجع إن كان قد تزعج به بعض قلوب أحيانا إلى الحق فلا يرد عليه أنه يزعجها إلى الباطل وقلما يزعجها إلى الحق محضا بل قد يقال إنه لا يفعل ذلك بحال ولا بد أن يضم إلى ذلك شيء من الباطل فيكون مزعجا لها إلى الشرك الجلي أو الخفي فإنما يزعج إليه هذا السماع مشترك بين الله وبين خلقه فإنما يزعج إلى القدر المشترك وذلك هو الإشراك بالله. ولهذا لم يذكر الله هذا السماع في القرآن إلا عن المشركين الذين قال فيهم وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصديع فلا يكون مزعجا لقلوب إلى إرادة الله وحده لا شريك له بل يزعجها إلى الباطل تارة وإلى الحق والباطل تارة. ولو كان يزعج الى الحق الذي يحبه الله خالصا او راجحا لكان من الحسن المامور به المشروع ولكان شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله او ذلك ولكان ان كن في خلفائه الراشدين ولكان المؤمنون في القرون الثلاثه يفعلون لا يتركون ما احبه الله ورسوله وما يحرك القلوب الا الله تحريكا يحبه الله ورسوله. وايضا قال الازعاج الى الحق قد يقال انه انما قد يحصل لمن لم يقصد الاستماع بل صادفه مصادفه سماع شيء يناسب حاله بمنزله الفعل لمن خرج في حاجه فاما من قصد الاستماع اليه والتغني به فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقران. قال أبو قاسم وحكى جعفر بن مصير عن الجنيد أنه قال تنزل الرحمة على الفقراء في ثلاثة مواطن عند السماع فإنهم لا يسمعون إلا عن حق ولا يقومون إلا عن وجد وعند أكل الطعام فإنهم لا يأكلون إلا عن خطأ وعند مجارات العلم فإنهم لا يذكرون إلا صفة الأولياء. وذكر عقيدة هذا فقال سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت الحسين بن احمد بن النبي جعفر يقول سمعت الجنيد يقول السماع فتنه لمن طلبه ترويح لمن صادفه. وذكر بعد هذا سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الرازي يقول سمعت الجنيد يقول اذا رايت المريد يحب السماع فاعلم ان فيه بقيه من البطاله. قلت فهاتان مقالتان اسندهما عن الجنيد واما القول الاول فلم يسنده فارسله وهذان قولان مفسران وقول الاول مجمل فان كان الاول محفوظا عن الجنيد فهو يحتمل السماع المشروع فان الرحمه تنزل على اهله كما قال الله تعالى واذا قرئ القران فاستمعوا له واعطفوا لعلكم ترحمون. فذكر أن السماع قرآن سبب الرحمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما السماع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم لا غشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقد ذكر الله في غير ظن من كتابه أن الرحمة تحصل بالقرآن كقوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة يبين ذلك أن لفظ السماء يدخل فيه عندهم السماء الشرعية كسماء القرآن والخطب الشرعية والوعظ الشرعي. وقد أدخل أبو القاسم إسهال النوى في باب السماء وذكر أبو القاسم إسهال النوى في باب السماء وذكر في ذلك آثارا فقال سمعت محمد بن أحمد بن محمد التميمي يقول سمعت عبد الله بن علي الصوفي يقول سمعت الرب يقول سمعت النحى سمعت ابن الجلاء يقول كان بالمغرب شيطان لهما أصحاب وكاملة يقال لأحدهما جبلة وللثاني يجن وللثاني رجل فجار جاءوا رجل قرب يوما جبلة فقرأ رجل من أصحاب رجل شيئا فقال رجل من أصحاب جبلة صيحة ومات فلما أصبحوا قال جبلة لرجيف أين الذي قرأ بالأمس فليقرأ آية فقرأ رفاح جبلة صيحة فمات فمات القاري فقال جبلة واحد بواحد والباقي أظلم هذا من سماع القرآن فأما الموت بالسماع فمسألة أخرى نتكلم عليها إن شاء الله في موضعها قال أبو قاسم فسئل إبراهيم النار الثاني عن الحياة بكت عند السماء فقال بلغني أن موسى عليه السلام قصد في بني إسرائيل نقل بنقل صحيح على أحد السلف والتابعين أنه مات من سماع القرآن هذه أساليب على بعض أو هذه أساليب التي ذكرها أبو قاسم على بعض لا ترى ثقة الرواة فيها ودعوا عن الصحابة رضي الله عنه سماع القرآن بكى وخشية ولا يعرف أن أحدا غشي عليه ولا مات أيضا كل كلاهما إنما هذا يقع إلى من ضعفها القلوب وضعفها البصيرة وأما أضيع القلوب وأهل البصائر يخشعون ولكن لا يكون ذلك سببا لموتهم أو لهذه عقولهم لا يخشعون ويطمئنون وتدمع عيونهم ويبكون كما جرى النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ عبد الله مسعود أول سورة النساء حتى وصل قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال له حسبك الفطرك وليس إذا عيناه كذبان عليه الصلاة والسلام وهكذا الصحابة لما حدثهم على المنبر أخبرهم أن عبد من عباد الله كويس احترم عند الله بكى الصديق وطرت مرة وعمرهم وذكرهم قال أنس وأبطوا رؤوسهم ولهم خليل في البكاء المقصود أنهم يخشعون ويبكون عند سماع العظة والذكرى لكن لا نعلم أن أحدا من الصحابة مات عند ذلك أو غشي عليه نعم يعني إذا ذكرت النار وأغمي عليه هذا دليل على ضعف الإيمان نعم إذا ذكرت النار يعني ضعف القلوب قال ما يتحمل قلبه ما هو ضعف المؤمنون أقوياء يسمعون ويخشعون ولكن لا تزول عقولهم نعم قال أبو قاسم وسئل إبراهيم المعرى الثاني عن الحركة عند السماع فقال بلغني أن موسى عليه السلام قص في بني إسرائيل فمزق واحد منهم قميصا فأوحى الله إليه قولا كله مزق لي قلبك ولا تمزق لي ثيابك فهذا سماع قصصنا فهذا سماع لقصص الأنبياء قال أبو قاسم وسأل أبو علي المغازي يكتبني فقال ربنا يطرق سمعي آية من كتاب الله عز وجل فتحجرني على ترك الأشياء والإعراض عن الدنيا ثم أرجع إلى أحوالي وإلى الناس فقال ابني ما اجتنبت إليه فهو عطف منه عليك فهو عطف منه عليك ولطف وما ردك إلى نفسك فهو شبكة منه عليك لأنه لا يصح لك التبري من الحول والقوة في التوجه إليه فهذا كما عند القرآن وقال سمعت أبا حاتم السجستاني لا يقول سمعت أبا مسلم السراج يقول سمعت أحمد بن مقاتل العكي يقول كنت مع ابني في مسجد ليلة في شهر رمضان وهو يصلي خلف إمام الله وأنا بجنبه فقرأ الإمام ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك فمزق فزعق زعقة قلت طارت روحه وهو يرتعد ويقول بمثل هذا يخاطب الأحباء يردد ذلك كثيرا فهذا سماع القرآن قال وحكي عن الجنيد أنه قال دخلت على الشريف هذا لا يصح عن الشريف ومن ضعفه على البصيرة نعم قال وحكي عن الجنيد أنه قال دخلت على الشريف يوما فرأيت عنده رجلا مرقيا عائد فقلت ما له فقال سمع آية من كتاب الله تعالى فقلت تقرأ عليه ثانيا فقرئ فأقام فأفاق فقال لي من أين علمت هذا فقلت إن قميص يوسف ذهبت بسببه عين يعقوب عليه السلام ثم به عاد بصره فاستحسن من ميلانه قال وسمعت أبا حاتم السجستاني يقول سمعت أبا نصر السراج يقول سمعت عبد الواحد بن عوان يقول كان شاب يصحب جنيد فكان إذا سمع شيئا من الذكر يزعج فقال له جنيد يوما فعلت ذلك مرة أخرى لم تصحبني فكان إذا سمع شيئا يتغير ويضبط نفسه حتى كان يكبر من كل شعرة من بدنه فيوما فيوما من الأيام صاح صيحة سلفت بها نفسه فهذا سماع الذكر لا يختص بسماع الشعر ملحن فقل القارئ تنزل الرحمة عليهم عند السماع يصح أن يراد به هذا السماع المشروع وقوله لا يقومون إلا عن وجب يعني أنهم صادقون ليسوا متصنعين بمنزلة المظهر من وجب من غير حقيقة لكن قد يقال قوله لا يستمعون إلا عن حق هذا التقييد لا يحتاج إليه بالسماع الشرعي فإنه حق بخلاف السماع المحدث فإنه يسمع بحق وباطل ويقال وكذلك سماع القرآن وغيره قد يكون رياء وسمعة وقد يكون بلا قلب ولا حضور ولا تدبر ولا فهم ولا ذوق والله قد أخبر عن المنافقين أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى والصلاة مشتملة على السماع الشرعي وقد أخبر الله عن كراهة المنافقين للسماع الشرعي في غير ظلمة قوله وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم والأرض وهم كافرون يا قومي وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يحفظون فهؤلاء المنافقون ينصرفون عن السماع الشرعي وبالجملة فإذا كان المسند المحفوظ المعروف من قول جنيد أنه الرحمة وأنه رحمة الله لا يحمد هذا السماع المبتدا ولا يؤمر به ولا يثنى عليه بل المحفوظ من أقواله ينافي ذلك لم يجد أن يعمد إلى قوم مجمل بنيانه بغير إسناد فيحمد على أنه مدح هذا السماع المحدث وقد روى بعض الناس أن جنيد كان يحفظ هذا السماع في أول عمره ثم تركه